السلام عليك يا رسول، سلام عليك يا حبيب، سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي، سلام عليك يا رسول، أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا، صلاة الله ذوي القرآن.